فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وهذا غير ممكن حقيقة، لكن يدعي أنه يعبد الله بالحب وحده من غير خوف ولا رجاء، يعني يعبد الله من غير طمع أو من غير رجاء لجنته ولا خوف من ناره كما يزعم. وهذا غير ممكن أنه يجرد الحب، إذا صدق في الحب تضمن حبه الخوف والرجاء. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني من أهل حرور الخوارج، يعني نظروا إلى نصوص الوعيد وأغمضوا عن نصوص الوعد، فصاروا ينظرون بعين عوراء. وكذلك من عبده بالرجاء وحده فهو مرج. هؤلاء غلبوا جانب نصوص الوعد ونصوص الرجاء وأغمضوا عن نصوص الوعيد، فهم أيضا ينظرون بعين عوراء. وهكذا الدجال أعور، وكل من تنكب الصراط المستقيم ومال إلى طريقة اليهود أو إلى طريقة النصارى فهو قد جانب القصد، وكلا طرفي القصد ذميم. قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن، يعني لا بد أن يعبده بأركان التعبد القلبي. نعم، لا بد أن يعبد ربه بأركان التعبد القلبي، وهي الحب والرجاء والخوف، ولا تصلح العبادة ولا تسمى عبادة إلا إذا تضمنت أركان التعبد القلبي. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هنا أثبت أركان التعبد القلبي: يبتغون إلى ربهم الوسيلة يدفعهم الحب أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومعنى الآية: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. معنى الآية أن الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وغيره. وقال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وفسر السلف باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصى، فسر السلف المكر باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصى وإملائه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال المصنف: مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه علي من رضاه عليه انتهى. وخوف العبد ينشأ من أمور: معرفته بالجناية وقبحها، وتصديق الوعيد، وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. وبهذه الثلاثة يتم له الخوف: معرفته بالجناية وقبحها، تصديق الوعيد، وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. يعني كونه لا يعلم بهذه الأمور الثلاثة يمنعه من التوبة، جهله نعم يصده عن التوبة، ويحال بينه وبينها، خاصة صاحب البدعة لأنه يراها حسنة. قال: وقوته، يعني قوة الخوف، بحسب قوتها وضعفها، وذلك قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: القنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، والفرق بينهما لطيف. الفرق بين ماذا وماذا؟ بين الفرج واليأس. ماذا تقول يا أبا الفضل؟ القنوط واليأس. أي نعم، القنوط استبعاد الفرج واليأس من القنوط منه، والفرق بينهما يعني بين اليأس والقنوط لطيف، يعني دقيق. وسوء الظن بالله هذا يقارن اليأس، اليأس من روح الله، اليأس من رحمة الله. الذي يحمل على اليأس من رحمة الله هو سوء الظن بالله عز وجل. قال: والقنوط من رحمة الله يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، منافيان لكمال التوحيد. ذكرهما المصنف تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمة ربه، كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومعنى الآية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أن الله لما بشر إبراهيم بإسحاق استبعد ذلك على كبر سنه، فقالت له الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه فلا تكن من القانطين، أي الآيسين. فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم. لا إله إلا الله. لكنه قال ذلك على وجه التعجب، والضالون المخطئون طريق الصواب، أو الكافرون، الضالون هم المخطئون طريق الصواب أو هم الكافرون. وكل ذلك نعم، كل ذلك ينطبق عليه وصف الضلال، كلهم ضالون، مخطئون طريق الصواب أو الكافرون أو المشركون، كلهم ضلال. لكن الضلال دركات، الضلال دركات، كما أن جهنم فيها دركات والعياذ بالله، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: العاجز الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القانط، من العابد القنط. العاجز الراجي لرحمة الله أقرب منها، أقرب من الرحمة من العابد القنط. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الشيخ: القنوط بأن يعتقد بأن الله لا يغفر له، إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته، وإما أن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها، فهو ييأس من توبة نفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال: الإشراك بالله واليأس من روح الله. معنى اليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يروي فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته. والإشراك بالله في ربوبيته أو عبادته هو أكبر الكبائر بالإجماع، ولهذا بدأ به وقد تقدم في غير موضع. قال: والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. الأمن من مكر الله واثق بنفسه معجب بها، وذلك لجهله بالله. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم ورجاله ثقات، إلا أن في سنده شبيب بن بشر لينه أبو حاتم ووثقه ابن معين. وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا يعني على ابن عباس، وهذا في حكم الله، هذا يتشهد له الآيات. لا شك أن الشرك أكبر الكبائر، واليأس من روح الله سوء ظن بالله وهو من الكبائر. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. قال أبو السعادات: القنوط هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله، فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح جانب الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب، وعند المصائب والموت يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل، فلا يكون مرجئا ولا حروريا، يعني لا يكون منساقا مع تغليبه الرجاء دون الخوف، ولا مع تغليبه الخوف دون الرجاء، بل يكون بين الخوف والرجاء. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال عبد الرزاق هو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني الحافظ المصنف الشهير مصنف عبد الرزاق يعني في الحديث مسند من أصحاب السند وأصحاب المصنفات المسندة يقال لمصنفاتهم هي دواوين الحديث لأنها مسندة. سئل أحمد أرأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قال لا. روى عن أبيه وعمه وهب ومعمر وغيرهم وعنه يعني روى عنه أخذ عنه ابن عيينة ومعتمر وهما من شيوخه يعني من رواية الأكابر عن الأصاغر. دائما ربما يروي الشيخ عن تلميذه يتفوق تلميذه فيروي عنه. وعنه ابن عيينة ومعتمر وهما من شيوخه وأحمد وإسحاق وخلق ولد سنة 126 هجرية ومات ببغداد سنة 211 هجرية. ورواه أيضا ابن جرير بأسانيد صحاح. ولا يظن أن الكبائر محصورة في هذين الحديثين فقط، فقد تقدم حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وقول ابن عباس هن إلى 70 أقرب منهن إلى 700، وقد عرفوها يعني عرفوا الكبائر بما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو لعن أو غضب أو عذاب. ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عمله من الكبائر، أو قال ليس منا فكذلك من الكبائر، وما سوى ذلك صغائر. وليس المراد يعني بقولنا صغائر ليتهاون بها، بل كل المعاصي يجب اجتنابها صغائرها وكبائرها. فكم من صغيرة عادت كبيرة، ها؟ لا كبيرة مع الاستغفار والتوبة، ولا صغيرة مع الإصرار، إصرار عليها قد يصيرها كبيرة. تعيد يا شيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال صاحب الحاشية رحمه الله أراد المصنف بالترجمة بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله، على أن الأمن، على أن الأمن، نعم نعم، على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومعنى الآية أن الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وغيره. وقال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وفسر السلف المكر باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصى وإملائه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال المصنف رحمه الله: مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بالشيء يظن أنها من رضاه عليه، انتهى. وخوف العبد ينشأ من أمور: معرفته بالجناية وقبحها، وتصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها. أحسنت، هذا هو، نعم، هو لفظها. وكونه أيضا مما يعني مما ينشئ الخوف عنده من المعصية، يعني قد يسول له الشيطان ويقول تعصي تتوب، لكن لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. نعم، إذا ارتكب الذنب يحدث نفسه ويقول، ومن يعني إذا حدثه الشيطان وقال تفعل الذنب وتتوب يجيبه ويقول لعلي أمنع من التوبة، ومن يضمن لي يعني عدم الحيلولة بيني وبين التوبة. قال: وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة، نعم، ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. نعم، وبهذه الثلاثة. لا، اليوم أنتم راجع، الحمد لله. طيب، بارك الله فيك. نعم، وفيك بارك إن شاء الله، من فضلكم بارك، الحمد لله. وبهذه الثلاث يتم له الخوف وقوته بحسبها. ما هي الثلاث؟ معرفته بالجناية وقبحها، وتصديق الوعيد، وأن الله رتب على المعصية عقوبته، وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة. أي نعم، من يضمن له لعله يعني يمنع من التوبة، إما بالموت الفجأة أو بطلوع الشمس من مغربها أو بكونه يرى أن ما يفعله حسنا والعياذ صوابا. أي نعم، فكيف يعني يتوب من شيء يراه صوابا؟ وهذه من الموانع التي تحول بينه وبين التوبة. نعم، وبهذه الثلاثة يتم له الخوف وقوته بحسب قوتها وضعفها، وذلك قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد. نعم، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، والفرق بينهما لطيف، وسوء ظن بالله وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم منفيان لكمال التوحيد. ذكرهما المصنف رحمه الله تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمة ربه. نعم، يخاف ذنبه ويرجو رحمة ربه. نعم، كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومعنى الآية أن الله لما يعني معنى الآية وهي قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، أن الله لما بشر إبراهيم بإسحاق استبعد ذلك على كبر سنه، فقالت الملائكة له: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه فلا تكن من القانطين، أي الآيسين. على كبر سنه وكبر سن زوجته أيضا، هنا عجوز كما قالت عن نفسها، وبعلها شيخ كبير. نعم، فقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكونه قال ذلك على وجه التعجب. لكنه قال ذلك على وجه التعجب. ماذا قال؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر. يعني كأن فيه تعجب وليس يأسا واستبعادا وليس إنكارا لقدرة الله. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. وزوجته قالت ماذا قالت؟ يا ويل آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير. قال وتعجبين من أمر الله؟ أي نعم. الله على كل شيء قدير. فإن إبراهيم عليه السلام يعني هذا الذي ينبغي أن يوصف به وهو جدير به، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم. مثال قال ربي قال ربي أرني انظر إليه كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أي نعم، فإلى آخر الآيات فرأى ما هو أعجب من هذا. أي نعم. يا نار كوني بردا وسلام، كله من قدرة يعني مجالي لقدرة الله أعظم من هذا. أحسنتم. نعم. والضالون المخطئون طريق الصواب أو الكافرون، كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا نقول مجالي لقدرة الله، يعني تجليات لقدرة الله في يعني ما خرقه سبحانه وتعالى من العادات المعتادة للناس. نعم. كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وفي الترمذي وغيره مرفوعا العاجز الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط. من العابد القنط. نعم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. وقال الشيخ القنوط بأن يعتقد بأن الله لا يغفر له إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته لا يقبل توبته، وإما أن يقول نفسه لا تطيعه على التوبة بل هو مغلوب معها فهو ييأس من توبة نفسه. ويشبه يعني قول القائل شيء من هذا، أسأت إلي فاستوحشت مني ولو أحسنت لأنسك الجميل. يعني عاد بعض الناس إذا أساء يعني استوحش ولا يعود إلى التوبة وإلى الرجاء. أي نعم. فهذا أيضا هذا من الأمور التي يعني تدفع صاحبها والعياذ بالله إلى الضلال. القنوط بأن يعتقد بأن الله لا يغفر له إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته، وإما أن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها فهو ييأس من توبة نفسه. لبعض أهل المعاصي تقول يا أخي لا تفعل هذا، يقول إن شاء الله إن شاء الله. تقول له قوم صلي، يقول إن شاء الله إن شاء الله يا أخي إن شاء الله، لكن ليش ما تصلي؟ إن شاء الله شرعا، أما عاد قدرا فالله حكيم عليم. إن شاء الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. نعم. نعم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال صاحب الحاشية رحمه الله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه. قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كما هو يعني الواقع من بعض المظلومين، يعني بدل من أن يتجهوا إلى الله كأنهم يأسوا من روح الله، يأسوا من نصرة الله، فصاروا يتجهون إلى المخلوقين، إلى الدول العربية، إلى هيئة الأمم، إلى كذا إلى كذا، لن يغنوا من الله شيئا أولئك، يعني ما تسمع منهم اللجوء إلى الله، ما تسمع منهم يعني في حينما أيضا بعض الإخوة يحملون بعض المخلوقين المسؤولية ولا يتجهون إلى الله عز وجل ويسألونه أن يكشف الغمة، هذا مما يدل على اليأس والقنوط والعياذ بالله. نعم، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يروم ويقصد ويخاف ويرجو. نعم، قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعته ورحمته وجوده ومغفرته. نعم، والإشراك بالله في ربوبيته أو عبادته هو أكبر الكبائر بالإجماع، ولهذا بدأ به فقد تقدم في غير موضع. والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. وهذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم ورجاله ثقات، إلا أن في سنده شبيب ابن بشر، لينه أبو حاتم ووثقه ابن معين، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. نعم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه في حكم المرفوع. نعم، هذا في حكم المرفوع ويشهد له. نعم، الأدلة. نعم، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال صاحب الحاشية رحمه الله قال أبو السعدات القنوط هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله، فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح جانب الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب، وعند المصائب والموت يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل. أين؟ رواه عبد الرزاق. عبد الرزاق هو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني الحافظ المشهور المصنف المشهور الشهير. سئل أحمد أرأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قال لا. روى عن أبيه وعمه وهب ومعمر وغيرهما، وعنه ابن عيينة ومعتمر وهما من شيوخه، وأحمد وإسحاق وخلق ولد سنة 126 هجرية ومات ببغداد سنة 211. ورواه أيضا ابن جرير بأسانيد صحاح. ولا يظن أن الكبائر محصورة في هذين الحديثين فقط، فقد تقدم حديث اجتنبوا السبع المبيقات، وقول ابن عباس هن إلى السبعين أقرب منهن إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة، وقد عرفوها بما فيه حد في الدنيا أو وعيد. هذه الضوابط الكبيرة، هنا الضوابط التي نعرف بها الكبيرة من غيرها. نعم، ما ذكر منها ما رتب عليه حد أو وعيد في النار أو كذا إلى آخره. نعم، أو نفي إيمان أو لعن أو غضب أو عذاب، ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا وما سوى ذلك صغائر، وليس المراد ليتهاون بها، بل كل المعاصي يجب اجتنابها، فكم من صغيرة عادت كبيرة. نعم إذا سميناها صغائر نعم لا يحمل لا تحمل هذه التسمية على التهاون بها لأنه لا صغيرة مع الإصرار تنقلب إلى كبيرة ولا كبيرة مع الاستغفار وكل المعاصي يجب اجتنابها فكم من صغيرة عادت كبيرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.